لاجل ان الرسول صلى الله عليه وسلم بشر، لا، ولكن الاستدلال بقياس فاسد. ما امثله هذا القياس الفاسد الذي استدلوا به من لحق الجاهليه في هذه الشعبه؟ من امثله ذلك القياس الفاسد انهم كما هو عند ان يعتزل وعند غيره قالوا ان الولي اذا اثبتت له كرامات الاولياء، اذا اثبتت له كرامه صار نبيا. لما؟ لان النبي هو بشر اعطي ايات، اعطي اشياء خارقه للعاده، فلو كان ثم بشر يمكن ان يعطى ذلك لصار نبيا، يعني لاشتبهت الولايه في النبوه. فهنا ادخلوا هذا الحق وهو الايمان بكرامات الاولياء لاجل هذا القياس الفاسد. كذلك طائفه من الصوفيه او غلاف الصوفيه قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخص بشيء، بل ان مدار رفعه شانه على انه يتلقى الوحي من الله جل وعلا. فاذا حصل التلقي لبشر صار مثله في المذيه، لان وجه الشبه بينهما حصل، وهو ان هذا يتلقى وهذا يتلقى. وهذا كان في اوائل القرون، يعني في القرن الرابع او الاخر الثالث، بل زاد حتى زعم ولاته كابن عربي ونحوه ان خاتم الاولياء افضل من خاتم الانبياء. لما؟ قال لان خاتم الاولياء يتلقى من الله جل وعلا مباشرة، وأما خاتم الأولياء يتلقى من الله مباشرة، وأما خاتم الأنبياء فإنما تلقى بواسطة. ولهذا يهتمون بالكشف. من أوجه هذا القياس الفاسد أنهم جعلوا كل من اتصف بالتقوى من اهل الايمان متبركا به في ذاته. فكما ان النبي صلى الله عليه وسلم هو امام المتقين وسيد ولد ادم عليه الصلاه والسلام، وما كان يتبرك بشعره بعرقه بثيابه بغير ذلك من اجزاء ذاته بسؤره، يعني ببقيه شرابه في بقية أكله ونحو ذلك، نقلوا ذلك وعدوه إلى كل من كان وليا، كل من كان متقيا. قالوا لأنه يقاس على النبي، فاستدلوا بالقياس الفاسد هذا، وهذا كثير، بل قد دخل فيه طائفة من العلماء من غير تحقيق أجازوا أن يتبرك بالصالحين في شرابهم، يعني بشرب بقية الشراب، أن يتمسح بهم، أن تؤخذ بعض فضلاتهم فضلات الأكل ونحو ذلك يتبرك بها. لما؟ قالوا لأنه يجمع بينه وبين النبوة الصلاح. فإذا سبب التعدي هو الصلاح، والصحيح أن سبب التعدي هو النبوة، سبب التبرك هو النبوة، لأن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا يتبركون بأبي بكر ولا بعمر ولا بعثمان ولا بعلي، باب أخذ بقية شرابهم ولا بشعارهم ولا بثيابهم ولا بغير ذلك، فدل على أن الجامع هنا ليس هو الصلاح والتقوى، وإنما الجامع هو النبوة، إنما الوصف هنا هو النبوة. أليس ثم جامع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره من أمته؟ وهكذا في أنواع. أنكر القياس الصحيح أيضا، والقياس الصحيح هو ما كان الجمع بين الشيئين، أو ما كان الجامع بين الشيئين مقبولا معتبرا ليس بفارق. الجامع صحيح وليس ثم فارق بين هذا المقيس والمقيس عليه. أنكر القياس الصحيح. القياس الصحيح كان ينبغي أن يدل أولئك المشركين على أن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة، والنبوة كل نبي صحيحة. لما؟ لأن البشرية التي كان عليها الأنبياء تخرج بإتيانهم، البشرية التي تجمع بينهم وبين غيرهم تخرج إذا كان أعطي ذلك البشر حياة بينات وبراهين دالات على صدقه، ليس في وسع البشر أن يأتوا بمثلها. القياس الصحيح يقتضي أن يقال إن كل من أتى بآية ومعجزة كما يسمونها الآخرين أو ببرهان مع دعوى النبوة مما لا يستطيع البشر، وكان ذلك الذي أتى به معروفا بأمانته معروفا بتقواه معروفا بصلاحه في القول، أن هذا يدل على نبوته. هذا القياس صحيح أنهم كانوا يقيسون أن من أوتي هذه الأمور فإنه لم يؤتها من عند نفسه، وإنما أعطاه الله جل وعلا إياه. القياس الصحيح يقتضي أن يعلم أن الذين اتبعوا الرسل زادوا عليهم في المزية لأجل إيمانهم، وهناك جامع بين مستحق الجزاء الحسن وبين الأنبياء على وهو الإيمان. ولهذا أتباع كل أمة أتباع كل نبي من الأمم يتبعون نبيه، لأن هناك جامع بينهم، فكان يجب أن يقيسوا صحة ما ذهب إليه أولئك الناس بصحة النبوة. فإذا ثبتت النبوة ثبت أن أولئك اتبعوه على الحق والهدى، وهذا يعني أن لا يستدلوا بالعكس، فيستدلوا بأولئك القول على بطلان النبوة، بل ينبغي أن يثبتوا النبوة ويسعوا في معرفتها بدلائلها وبراهينها. فإذا ثبتت فإن أولئك يثنى عليهم لأنهم اتبعوا النبوة، وذلك مقتضى القياس الصحيح. مقتضى القياس الصحيح أيضا في هذه الأمة أن من اتبع العلم الذي ورثه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة فهو أحق أن يكرم وأحق أن يتبع، كما قال عليه الصلاة والسلام: العلماء ورثة الأنبياء. فالجامع بين العالم والنبي هو اتباع ما جاء من عند الله جل وعلا، وكل نبي اتبع ما عند الله جل وعلا وما جاء به الرسول فهو وريث الله. وهذا قياس صحيح، يعني ألحق أولئك في الإكرام وفي التبجيل بالأنبياء